حديث سياحة أمة الجهل في سبيل الله، ما هي درجة صحته؟ أنا لا أذكر الآن، إذا كنت أنت وغيرك ذاكر فأفدنا. هو حسن الشيخ الحسن مذكور في صحيح الجامع في السلسلة الصحيحة الرابع في مصر. جزاك الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.